تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم له شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم هذه الكلمة فاصبر في سورة هود إن العاقبة للمتقين في سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق في سورة الطور واصبر لحكم يعني تكرر كثيرا فيها تفخيم للصاد وترقيق للباء والراء واصبر أو فاصبر هذا هو النطق الصحيح نعم لولا أن تداركه نعمة من ربه مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين تداركه هذه الواو الصغيرة تداركه بعد الهاء لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أعد لنبذ بالعراء وهو مذموم أسمع الميم الثانية مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم الميم التي نقف عليها الثالثة مذموم بينها أكثر مذموم نعم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن من الكلمات المهمة وتعيها يقرأ خطأ وتعيها بإسكان العين هذا خطأ الصواب وتعيها بيان كسرة العين وتعي و وتعيها وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة فإذا نفخ في الصور نفخة في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت واقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في صلاة النافلة أو خارج الصلاة سبحان ربي العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. واقع. واقع. بعذاب واقع. بعذاب واقع. نعم. للكافرين ليس له دافع من الله المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين. دائما تأكلون الحرف الأخير. ما أدري كالمهل وكالعين. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. نون. ولا يسأل حميم. افتح. ولا يسأل حميم. افتح. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يستجي من عذاب يومئذ بالبنين. وهذا هو الموضع الثاني في القرآن. يومئذ. الموضع الأول في سورة هود. ومن خزي يومئذ بكسر الميم. والموضع الثاني في سورة المعارج. من عذاب يومئذ. لا يومئذ كما قرأ أخونا. يومئذ كلمتان في القرآن. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وليس يومئذ. نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وصصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر تطيق الشر وليس الشر الشر الشر. إذا مسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. الشر مهمة جدا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تدقيق العين. راعون وليس راعون. راعون خطر. راعون. والذين هم بشهاداتهم وليس بشهاداتهم. بشهاداتهم. الهاء مفتوح. الشين مفتوح. والذين هم بشهاداتهم قائمون. مصدر المدود بشهاداتهم. مدان في الكلمة طبيعيا. بشهاداتهم قائمون. جميل. والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون. يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم. خطأ. ما في ألف ولا. جنة نعيم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. جنة نعيم. اقرأ بجد لا تكن كسلانا. جنة نعيم. نعم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. المشارق والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. بمسبوقين. فذرهم يقولون. مرت بنا عشرات المرات. ترقيق الذات. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذه الآية مكررة في سورة الزخرف. جميل. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لا رقق. ترهقهم ذلة. ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعاء كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.